السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك القدوس السلام، أكرمنا بدين الإسلام وأكمل لنا الدين وأتم علينا الإنعام وجعل ثواب الصيام تكفير الخطايا والآثام وجعل مثل ذلك ثوابا للقيام وجعل ليلة القدر خير ليالي العام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود الحق على الدوام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام، صلى الله عليه وسلم أزكى صلاة وأتم سلام، ورضي الله عن آله الطيبين الأعلام وصحابته الخيار الكرام. أما بعد، فيا معاشر الفضلاء، اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، فإن أجسادكم على عذاب الله لا تقوى. أيها الفضلاء، إن في العام ليلة هي خير ليالي العام، جعلها الله عز وجل مباركة، فجعل فيها من الخيرات والبركات ما لا يعلم قدره إلا الله سبحانه وتعالى، وجعلها الله زمنا لأمور عظام. تلكم الليلة هي ليلة القدر التي قال الله عز وجل فيها: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. ففي هذه الليلة أنزل الله عز وجل القرآن، فابتدأ نزول القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة. وهذه الليلة فيها التقدير السنوي، ففيها يفرق كل أمر حكيم، تكتب فيها مقادير العام، يكتب فيها المواليد في ذلك العام والأموات في ذلك العام والسعداء والأشقياء والرزق وغير ذلك من مقادير العام، فهي محل التقدير السنوي للمقادير. هذه الليلة وصفها الله بأنها مباركة، وهذا وصف تام مطلق، فهي مباركة كلها من أولها إلى آخرها. وقال الله عز وجل فيها: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فبين الله عز وجل أن ابتداء نزول القرآن كان في ليلة القدر، وسميت ليلة القدر لشرفها ومكانتها، فهي ذات شرف وقدر عظيم. وكذلك سميت ليلة القدر لضيق وقتها، فهي ليلة من ليالي العام، وهي سريعة الانقضاء، فما إن تدخل حتى تخرج، وهكذا الزمن الطيب يمضي سريعا. ولا يحس به صاحبه. وسميت ليلة القدر أيضا لأنها تقدر فيها مقادير العام. وما أدراك ما ليلة القدر؟ وما أدراك؟ هذا للتفخيم والتشريف والتعظيم. وإذا قال الله لنبيه وما أدراك، فهذا خير سيخبره الله عز وجل به. أما إذا قال وما يدريك، فهذا غيب لا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ما أدراك ما شرفها؟ ما أدراك ما بركتها؟ ما أدراك ما خيراتها؟ وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة القدر خير لمن وافقها من ألف شهر، فمن وافقها من المؤمنين يكون كمن أضاف عمرا إلى عمره. فإن الغالب أن الإنسان من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يعيش ألف شهر، فالغالب على أعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنها ما بين 60 إلى 70، وقل من يجوز ذلك. والألف شهر 83 عاما وزيادة، فمن وافق هذه الليلة كان له من الخيرات والبركات ما لا يحصله في عمره كله بدون ليلة القدر. هذا إذا وفق لها في شهر واحد من عمره، يكون كمن أضاف عمرا إلى عمره. فكيف بمن وفقه الله لليلتين منها في عمره، لثلاث، لأربع، لخمس، لست، إلى غير ذلك؟ لا شك أن الربح فيها عظيم، وأن التجارة فيها سامية. تنزل الملائكة والروح فيها، فمن شرفها وبركاتها وخيراتها أنه يجتمع فيها خيار أهل السماء وخيار أهل الأرض. يجتمع فيها الملائكة، العباد المكرمون الذين لا يعصون الله ما أمرهم، ومنهم خيرهم جبريل عليه السلام مع الأبرار من المؤمنين الذين يجتهدون في تلك الليلة، يجتمعون في الأرض بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي قولا، فيكثر فيها السلام من الملائكة على المؤمنين، ويكثر فيها السلام من المؤمنين. وسلام هي فعلا، فكلها خيرات وبركات، فليس فيها إلا السلام حتى مطلع الفجر، فكلها مباركة من غروب الشمس إلى أن يطلع الفجر. ولما كانت تلك الليلة بتلك المكانة حرص أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم على التماسها. محمد صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، الذي كان يجتهد في طاعة الله في كل العام، وكان يقوم في كل الليالي، كان يجتهد في طلب ليلة القدر وفي التماسها. فكان صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر جد واجتهد ما لا يجتهد في غيرها، وأحيا ليلة وأيقظ أهله وشد مئزرة صلى الله عليه وسلم، وحث أمته على التماسها وطلبها، وقال تحروا ليلة القدر، وقال التمسوا ليلة القدر. وزمن ليلة القدر هو في رمضان بالنص القطعي في القرآن، فقد قال الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال سبحانه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فعلم أن القرآن أنزل في رمضان، وأن ليلة القدر هي التي أنزل فيها القرآن، فتبين بهذا بيانا واضحا لا لبس فيه أن ليلة القدر في رمضان. وقد علم نبيكم صلى الله عليه وسلم أن ليلة القدر في رمضان، فالتمسها في العشر الأوائل من رمضان، فاعتكف العشر الأوائل من رمضان، واعتكف معه أصحابه، ثم جاءه جبريل عليه السلام فقال إن الذي تطلب أمامك، يعني إن ليلة القدر في الليالي القادمة. فاعتكف صلى الله عليه وسلم العشر الأواسط من رمضان، واعتكف معه أصحابه، فجاءه جبريل عليه السلام فقال إن الذي تطلب أمامك، أي في العشر الأواخر. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، فاعتكف العشر الأواخر من رمضان، ولزم هذا الاعتكاف إلى أن مات صلى الله عليه وسلم. وما الذي تطلب به ليلة القدر؟ ليلة القدر تطلب بكل خير وطاعة، فالمؤمن يطلب ليلة القدر بالصلاة والصدقة وحسن الخلق والرحمة والإحسان والصدقة وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل. لكن أفضل ما تطلب به ليلة القدر الصلاة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في صلاته في العشر الأواخر ملتمسا ليلة القدر، وله في ذلك ألوان. فكان صلى الله عليه وسلم في بعض ليالي العشر يصلي من بعد العشاء إلى ثلث الليل، وأحيانا يصلي من بعد صلاة العشاء إلى نصف الليل، وأحيانا يكاد أن يصلي الليل كله، فلا يترك إلا وقتا يسيرا من أجل أن يتسحر صلى الله عليه وسلم. وأما مكان التماسها فإن المسلم يلتمسها في أي مكان كان، سواء كان في مسجده أو كان في عمله، لا يغفل عن طلبها. فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يصلي في المسجد لأنه أجير ملزم بالعمل في الليل، فلا يغفل عن ليلة القدر، بل يلتمسها بذكر الله وترديد ما يحفظ من القرآن حتى وهو يعمل، محتسبا أن يدرك ليلة القدر، ولا يحرم نفسه من القيام ولو أن يصلي ركعات يسيرات في عمله أثناء الاستراحة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فكما قلنا أحسن ما تلتمس به ليلة القدر القيام وكثرة الصلاة وإطالة الصلاة في الليل. لكن أفضل مكان لتحري ليلة القدر هو المسجد، أن تكون في المسجد. فإن أمكنك أن تكون في أيام العشر كلها في المسجد فهذا خير ما يكون في التماس ليلة القدر، وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في المسجد العشر الأواخر، فيكون في العشر الأواخر كلها في المسجد صلى الله عليه وسلم. وسأتكلم غدا إن شاء الله عن الاعتكاف. وإن لم يمكنك ذلك وأمكنك أن تكون في المسجد في الليل كله، فتدخل المسجد من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فهذا خير، لأن ليلة القدر في الليل. فكونك في المسجد تلتمس ليلة القدر في هذه الليالي فهذا خير. فإن لم يمكنك ذلك فاحرص على أن تكون أكبر جزء من الليل في المسجد، أن يكون بقاؤك في المسجد في ليالي العشر كثيرا. وخير ما يكون لأهل المدينة أن يكون ذلك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان بعض الصحابة الذين في الأطراف وفي البادية ولا يستطيعون أن يكونوا في المسجد في كل ليلة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة ينزلون فيها إلى هذا المسجد. وكان يرشد صلى الله عليه وسلم إلى ليلة 23. وأما ليالي التماسها فالأحسن أن يلتمسها الإنسان في العشر كلها، وألا يترك ليلة من ليالي العشر، فإن غلب على الليلتين الأوليين فليلتمسها في السبع البواقي، ولا يفرط في ليلة من السبع البواقي من الشهر. فإن كان لا يستطيع ذلك أو يشق عليه ذلك فليلزم الأوتار، ليلة 21، ليلة 23، ليلة 25، ليلة 27، ليلة 29، وليحرص على آخر ليلة من رمضان. وهذا أمر يغفل عنه كثير من الناس، فإن كثيرا من الناس إذا ختموا مع الإمام ليلة 29 وكان الشهر كاملا لا يعتنون بالقيام ليلة 30، والنبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في آخر ليلة من رمضان. فيحرص المؤمن مع حرصه على الأوتار على آخر ليلة من رمضان. فإن كان يشق عليه ذلك أن يكون في المسجد لارتباطه بعمل أو غير ذلك فليحرص على ليلة 23 وليلة 27، فإن أرجى ما تكون فيه ليلة القدر ليلة 23 وليلة 27. فليحرص على أن يكون في المسجد في هاتين الليلتين. فوصيتي لنفسي وإخواني أن نحرص على التماس ليلة القدر وأن لا نغفل عنها، وأن نقتدي بحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن قام ليلة القدر، وأن يجعلنا ممن وفق إلى ليلة القدر. بقي أن أشير إلى أن الدعاء في ليالي العشر مشروع، فمشروع للمسلم أن يكثر من الدعاء في ليلة القدر في العشر الأواخر رجاء أن يصيب ليلة القدر. وخير ما يسأله المسلم في تلك الليالي العفو، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فيحسن بالمسلم أن يكثر في ليالي العشر من الدعاء، وأن يكثر من سؤال الله عز وجل العفو. فهذا إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله للجميع التوفيق. وأما درسنا، قبل أن أتكلم عن الدرس أسأل الإخوة متى سأوقف الدرس. أنا سأتوقف إن شاء الله يوم الأحد، غدا وبعد غد سأشرح ما يمكن أن أشرحه من كتاب التوحيد، ويوم السبت والأحد سأكمل إن شاء الله شرح كتاب الصيام من الموطأ، ثم أتوقف إن شاء الله عز وجل. درسنا كما تعلمون في شرح كتاب التوحيد، وأحلى ما يسمعه المؤمن حق ربه التوحيد. الفرق بين المؤمن بين الموحد والمشرك أن الموحد المؤمن المسلم الراجي الخائف إذا سمع التوحيد أقبل وانشرح صدره وفرح أن يسمع كلاما عن حق ربه. أما المشرك علم أو لم يعلم فإنه إذا سمع كلمة التوحيد ضاق صدره واكفهر وجهه ولربما هرب من المجلس هروبا عياذا بالله من سوء الحال. ولازلنا في باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، وقد تكلمنا عن هذا الباب ووقفنا عند أثر علي رضي الله عنه، فيقرأ لنا الشيخ الدكتور ياسين وفقه الله والسامعين. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتابه العظيم كتاب التوحيد في باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ نعم. هذا الأثر في صحيح البخاري فهو أثر صحيح عن أمير المؤمنين حبيب المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وعلي رضي الله عنه من كبار علماء وحكماء الصحابة رضوان الله عليهم. قال: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ حدث الناس بما يعرفون، ليس المقصود حدث الناس بما يعلمون، لأن تحديث الناس بما يعلمون تحصيل حاصل، ولكن المقصود حدث الناس بما يمكن أن يعرفوه، بما يمكن أن يفهموه. راعوا أحوال الناس عند التعليم. وهذا الأثر يحتاجه كل عالم معلم وكل شيخ معلم، فإن من يعلم الناس يجب عليه أن يعلمهم الحق، وحرام عليه حرمة مغلظة أن يعلم الناس شيئا من الباطل لهوى نفسه أو لشهوة نفسه أو ليحبه الناس أو ليعظمه الناس، فإن هذا من أبطل الباطل وأشر الأفعال. ويجب عليه أيضا أن يترفق بالخلق عند إيصال الحق، وأن يختار لهم من الألفاظ أحسنها ومن الأساليب ألطفها لكي يفهموا الحق ويصل الحق إلى قلوبهم. نعم، لا يوجد أحد من الناس يملك قلوب الناس، إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الإنسان يملك حسن اللسان بحيث يتلطف في إيصال الحق إلى الخلق، وكلما عذب الشيء وطاب كلما سهل تقبله وقبوله على الناس. بقي السؤال الذي يثور في الأذهان، لماذا أورد الشيخ رحمه الله هذا الأثر في باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات؟ ما علاقة هذا الأثر بالأسماء والصفات؟ الذي يظهر لي والله أعلم أن الشيخ أورد هذا الأثر لفوائد تتعلق بهذا الباب. الفائدة الأولى أن من يحدث الناس في باب الأسماء والصفات ينبغي أن يختار من الألفاظ والأساليب ما يقرب الحق إلى أذهانهم، وألا يهجم عليهم بالمسائل هجوما، بل يمهد لهم ويقرب المعاني إلى أذهانهم حتى لا يكون لهم فتنة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، كما عند مسلم في الصحيح. ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم، أي أنك لم تقربه إلى عقولهم حتى يبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وقال عروة: ما حدثت، وتضبط أيضا ما حدثت، ما حدثت أحدا بشيء من العلم قط لم يبلغه عقله إلا كان ضلالا عليه، كما عند ابن عبد البر في الجامع. والمقصود هنا ليس أن تكف عن تحديث الناس بالحق والعقيدة والدين، ولكن المقصود أن تقرب الحق إلى عقول الناس بحيث تبلغه عقولهم. والفائدة الثانية أن من يحدث الناس في باب الأسماء والصفات ينبغي أن يكف عن تحديث العامة ببعض الدقائق التي لا تهمهم في صحيح المعتقد، ويصعب عليهم فهمها حتى لا يكون ذلك لهم فتنة. إذا صح المعتقد فلا ينبغي لمن يتحدث في الأسماء والصفات أن يذكر بعض الدقائق التي تصعب على العامة ويصعب عليهم فهمها، لأن هذا لو ذكر لهم قد يجعلهم يعودون إلى فساد في العقيدة. وأذكر أن هناك أستاذا كان معنا في الجامعة الإسلامية قبل أن يترك الجامعة، قد تركها، كان مبتلى بتحديث الطلاب عن دقائق في الصفات جاءت في أحاديث مختلف في إسنادها، فكان فتنة للطلاب، فكيف العامة؟ وهذا فقه جليل يا إخوة. إنما يحدث العامة في باب الأسماء والصفات بما يصح به المعتقد وما جاء في القرآن والسنة الصحيحة البينة، أما الدقائق وبعض التفاصيل التي لا تهم العامة في صحيح معتقدهم ويصعب عليهم فهمها فينبغي تركها. بل يجب تركها، لأنها تؤول بهم إلى التكذيب. والفائدة الثالثة الرد على الذين يزعمون أن الكلام في الأسماء والصفات فتنة. بعض الناس يقولون لا تحدث الناس عن الأسماء والصفات فإن هذا فتنة، ولربما ذكروا هذا الأثر. وفي هذا الأثر رد عليهم، لأن الذي ينهى عن تحديث الناس به هو الذي يؤدي إلى تكذيب الله وتكذيب رسوله صلى الله عليه وسلم. أما تحديث الناس بالأسماء والصفات فيزيدهم معرفة بالله، يزيدهم إيمانا بالله. العبد يا إخوة إذا آمن أن الله سميع يسمع كلامه يجعله ذلك يحفظ لسانه، إذا آمن أن الله يراه سبحانه وتعالى يجعله ذلك إذا خلى بنفسه وأراد المعصية يخاف، يقول الله يراني، أنا أستحي من أبي أن يراني ولا أستحي من الله وهو يراني. إذن تحديث الناس بالأسماء والصفات يزيدهم إيمانا وتقا وتدينا، فلا يدخل في أثر علي رضي الله عنه. والصحابة الذين قالوا هذا، أعني حدثوا الناس بما يعرفون، كانوا يحدثون الناس بالأسماء والصفات، يقرؤون عليهم القرآن، ومعظم آيات القرآن فيها الأسماء والصفات، ويحدثون الناس بالأحاديث الصحيحة التي فيها الأسماء والصفات. ولذلك من فقه الشيخ أنه ذكر أثر علي رضي الله عنه ثم ذكر أثر ابن عباس الذي بعده، وسأشرحه إن شاء الله، حيث كان يحدث الناس بالصفات. الفائدة الرابعة بيان أن نصوص الصفات على ظاهرها على ما يليق بجلال الله، إذ لو لم تكن على ظاهرها لكانت فتنة، وهي ليست فتنة بل تصديق لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لو لم تكن الصفات على ظاهرها لكانت فتنة وتؤدي إلى أن يكذب الله عز وجل ويكذب رسوله صلى الله عليه وسلم، لكنها على ظاهرها، فمن آمن بها على ظاهرها فقد صدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن كذب بها أو جحدها فقد كذب الله ورسوله. هذه الفوائد التي تظهر والله أعلم من ذكر الشيخ لهذا الأثر في هذا الباب. نعم. قال رحمة الله عليه: وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. ولما سمعت قريش، نعم، هذا الأثر بهذا الإسناد من أصح الآثار، فهذا الإسناد من أصح أسانيد المسلمين، وأجود الأسانيد، ومن أجود الأسانيد على الإطلاق. فهذا إسناد جيد صحيح في غاية الصحة، وفيه أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يحدث الناس عن حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن حديث عظيم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: تحاجت الجنة والنار، فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، فقالت الجنة: فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وعراتهم. يا عبد الله، إذا كنت فقيرا فلا تسخط، إذا كنت ضعيفا فلا تسخط، إذا لم يكن لك جاه عند الناس فلا تسخط، فإن أكثر أهل الجنة فقراء صابرون، وأغنياء شاكرون، لكن الأغنياء بالنسبة للفقراء في الأرض وفي الأزمان قلة، والشاكرون من الأغنياء أقل القليل. فأهل الجنة فقير صابر، وهذا أكثر أهل الجنة، وغني شاكر، وهؤلاء قلة. فأكثر أهل الجنة من الضعفاء. فهل يضرك يا عبد الله ضعفك في الدنيا إن كنت مؤمنا صابرا وأنت في الآخرة من أهل الجنة؟ والله لا يضرك، والله لا يضرك، ولو كنت من أفقر الناس وأضعف الناس، ما دمت على صبر وإيمان فإن هذا لا يضرك، فإن أكثر أهل الجنة الضعفاء. فقال الله للجنة: إنما أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: إنما أنت عذابي، أعذب بك من أشاء من عبادي. ولكل واحدة منكما ملؤها. الجنة واسعة وستمتلئ ولا تضيق. لا إله إلا الله. الجنة واسعة وستمتلئ ولا تضيق، بل هي واسعة لأصحابها مع ملئها. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ووالدين ومن نحب من أهلها، وأن يجعلنا كما تقابلنا في هذا الدرس على خير، إخوانا في الجنة على سرر متقابلين. والنار لها ملؤها مع سعتها، لكن الله لطيف بعباده، فأما النار فإنهم يلقون فيها وتقول هل من مزيد. فيها سعة، نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار. أهلها يقذفون فيها، يخرون فيها، وهي تقول هل من مزيد، هل من مزيد. فلا تمتلئ حتى يضع رجله أو قال قدمه فيها، فتقول قطن قطن، فهنالك تملأ وتنزوي بعضها إلى بعض، ولا يظلم الله من خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله ينشئ لها ما شاء. هذا الحديث كان يحدث به ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حدث به رجل ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي هريرة. فكان هنالك رجل يجلس معهم، فلما سمع الحديث انتفض ارتعد، استنكارا لذلك، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما فرق هؤلاء؟ ما الذي يخيف هؤلاء؟ فرق بمعنى خوف، وضبطت أيضا ما فرق هؤلاء، أي ما فرق هؤلاء بين الحق والباطل. يجدون رقة عند محكمه، ترق قلوبهم عند المعاني الواضحة، ويهلكون عند متشابهه. ما معنى عند متشابهه؟ يعني عند المعاني التي فيها غموض تحتاج إلى علم وبيان وقوة إيمان. فدل ذلك على أن الصحابة رضوان الله عليهم يؤمنون بالقرآن كله، يؤمنون بمحكمه ويرقون عنده، ويؤمنون بمتشابهه ويطلبون علمه ممن عنده علمه، وممن علم القرآن كله ابن عباس رضي الله عنهما. يقول مجاهد: عرضت القرآن على ابن عباس آية آية، أسأله عن كل آية ويخبرني. فليس في القرآن ما لا يفهم معناه، لكن قد يكون المعنى فيه غموض يحتاج إلى مزيد علم، أو يحتاج إلى عالم فتاح يبين معناه، أو قد يغمض علي ويتضح لك. فإن قال قائل: ألف لام ميم، ما معناها؟ أن تقول كل ما في القرآن معلوم المعنى، لا يوجد شيء في القرآن لا يعرف معناه. طيب ألف لام ميم حا ميم كاف ها يا عين صاد، ما معناها؟ نقول: هذا السؤال جهل باللغة، لأن الكلام ثلاثة أقسام كما تعلمون: اسم وفعل وحرف. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، اسم وفعل ثم حرف الكلم. الاسم فيه معنى غير مرتبط بزمن، والفعل فيه معنى وزمن، والحرف لا معنى له في ذاته. فلا يصح عند العقلاء أن تقول ما معنى في، ما معنى إلى، ما معنى ألف، وهكذا عند كل العقلاء في أي لغة. لو جئت لرجل إنجليزي وقلت له ما معنى إي، يقول: أنت مجنون، الحرف لا معنى له، لا يسأل عن معناه، وإنما معناه يتعلق بغيره. إذن الحرف لا معنى له، فلا يجوز أن يقال ما معناه، ولكنه ذكر في القرآن لفائدة. ألف لام ميم، أيها العرب هذه حروفكم ومنها هذا القرآن، فأتوا بشيء، فأتوا بسورة من مثله. ليست حروفه أعجمية بل من حروفكم، فأتوا بسورة من مثله، ولم يستطيعوا. إذن مقصود ابن عباس رضي الله عنهما أن حال الصحابة والمؤمنين أنهم يؤمنون بالقرآن والحديث الصحيح كله، ما عرفوا معناه لوضوح معناه فالحمد لله، وما لم يعرفوا معناه أيقنوا أنه حق لا شك فيه وطلبوا معناه عند العلماء. أما أهل الفتنة فيرقون عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، ويردون المحكم بالمتشابه. أهل السنة أهل الحق إذا جاء نص فيه غموض أوضحوه بالنصوص الأخرى، وأهل البدعة والباطل إذا جاء نص فيه غموض شوشوا به على النصوص الأخرى. فهذا المقصود. نعم. قال رحمة الله عليه: ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. روى ابن جرير عن مجاهد وهو تابعي أنه لما قالت قريش في صلح الحديبية وما الرحمن، لا ندري ما الرحمن، أنزل الله تعالى قوله وهم يكفرون بالرحمن. ولكن مجاهدا تابعي فهذا ضعيف، والواحدي في أسباب النزول نسب هذا إلى أهل التفسير، ولم أقف على أثر صحيح أن هذا هو سبب نزول قول الله عز وجل وهم يكفرون بالرحمن، لكن لا شك أن هذا يفسر كفرهم بالرحمن، وأن كفرهم بالرحمن كما قدمنا على جهتين: كفر بوحدانية الله، وكفر باسم الرحمن كما بيناه سابقا. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات. عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات، ما يصلح هكذا. عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات، وهكذا في كثير من النسخ وهو الصواب. عدم الإيمان يعني أن الإيمان يعدم عند جحد شيء من الأسماء والصفات. لماذا؟ كما قلنا أمس، لأنه تكذيب لله وتكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هل المتأول للصفات يكفر؟ قلنا لا، بعينه ما يكفر للقاعدة التأويل يمنع تكفير المعين، التأويل يمنع تكفير المعين. نعم. قال رحمه الله: الثانية تفسير آية الرعد، وهم يكفرون بالرحمن وقد شرحناها. الثالثة ترك التحديث بما لا يفهم السامع. نعم، ترك التحديث بما لا يفهم السامع وما لا يفهم السامع، يعني أن الإنسان إذا رأى أن السامع ليس في حالة ليفهم الكلام، وجده غضبان، حدثته بالعلم فغضب لأنه ما يعرفه، فغضب، أصابه غضب، لا تستمر معه، أسكت. لماذا؟ لأن الغضبان كالمجنون، ولربما وصل إلى الجنون. فإذا استمريت معه سيكذب ويأتي بأمور عظام، ولذلك اتركه. وهذا يا إخوة حكمة في كل شيء، لا تحدث غضوبا، من كان غضبان فاتركه. أكثر أسباب الطلاق اليوم تبدأ بغضب يسير، فترى المرأة زوجها قد غضب فلا تكف، تحاول أن تقنعه تستمر فيطلقها، وربما العكس. أكثر القطيعة بين طلاب العلم بسبب استمرارهم في الحديث مع الغضب، ولذلك العقل أن تعرف متى تتكلم ومتى تسكت. هذه الثانية أصعب من الأولى، أن تعرف متى تتكلم يمكن يعرفها كثير، لكن أن تعرف متى تسكت هذه صعبة. وأكثر الضرر الذي يدخل مع إلى الناس من جهة أنهم لا يعرفون متى يسكتون، وذلك الحكمة هذه يجب أن نحفظها ونعمل بها. العقل أن تعرف متى تتكلم ومتى تسكت. فمراعاة حال السامع وأنه قابل لأن يفهم مهمة عند التحديث. فإذا رأيت منه عدم قابلية للفهم فاتركه إلى وقت آخر، أو اتركه إلى غيرك. فسبحان الله، القلوب لها مفاتيح، قد تكون أنت مفتاحا لهذا القلب، وقد يكون أخوك مفتاحا لقلب الآخر، لكن الحق لا يترك، ولكن يستعمل ما يوصل الحق إلى الناس. فتراعي حال السامع. أيضا ترك التحديث بما لا يفهمه السامع، ما لا يفهم السامع. بعض طلاب العلم الآن يخطبون خطب الجمعة، من أين يخرجونها؟ من كتب الأولين، وبنفس عبارات الأولين. والناس اليوم بصعوبة يفهمون اللغة العربية الفصحى، فكيف ببعض الكلام القديم الذي أصبح الآن لا يستعمل؟ والله بعض الخطباء أنا لا أكاد أفهم ما يقول. أنا الذي درست العربية دراسة وقضيت في الدراسة أكثر عمري، والله أحيانا أسمع خطبة حتى تنتهي لا أكاد أفهم ما يقول، لأنه ينتقي صعب الكلام من بطون الكتب. هذا ما يفهم الناس، ولكن الإنسان يختار من الكلام ما يفهم الناس، فيذكر النصوص من الكتاب والسنة وآثار السلف، ويذكر الكلام السهل الذي يفهمه الناس. إذن نقول ترك التحديث بما لا يفهم السامع وما لا يفهم السامع، يعني الأسلوب الذي لا يفهم السامع على ما فصلناه عند ذكر الأثر. نعم. قال رحمة الله عليه: الرابعة ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر. نعم، ذكر العلة في ترك التحديث بما لا يفهم السامع أن هذا قد يفضي إلى أن يكذب الله ويكذب رسوله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس فعلا إذا ذكرت له حديثا وكان معرضا وقلت له: يا أخي هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: ولو، ما هو صحيح. فيؤدي إلى تكذيب الله وتكذيب رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يتعمد المكذب المنكر. هذا لفظ، هذا ضبط، ولو لم يتعمد المنكر. يعني هو ما يريد أن يكذب، لكن يؤول أمره إلى التكذيب. هذا معنى ولو لم يتعمد المنكر، يعني ولو لم يتعمد المكذب التكذيب لم يرد. والضبط الآخر: ولو لم يتعمد المنكر، يعني الجاحد المكذب هو ما يتعمد التكذيب، لكن يفضي أمره إلى التكذيب. نعم. قال رحمه الله: الخامسة كلام ابن عباس رضي الله عنهما لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه. نعم، وأن جحد شيء من الأسماء والصفات الثابتة في القرآن والسنة سبب للهلاك، وأن حال المؤمن أن يؤمن بكل ما ثبت في الكتاب والسنة على ظاهره على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، الآية. نعم، من لوازم التوحيد معاشر الفضلاء العلم والاعتقاد أن النعم من الله، فمن لازم توحيدك لله عز وجل أن تعلم وتعتقد أن كل نعمة حصلت أو حاصلة أو ستحصل لك فهي من الله وحده لا شريك له، وأن كل نقمة وبلية دفعت عنك فمن الله عز وجل، وأن تنسب ذلك إلى الله باللسان، وأن تستعملها في طاعة الرحمن. من لوازم توحيدك لله أن تعلم وتعتقد أن النعم كلها من الله، وأن تنسب النعم إلى الله باللسان، وأن تستعملها في طاعة الرحمن. وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، واذكروا نعمة الله عليكم، وأما بنعمة ربك فحدث. وهذا هو شكر النعمة الواجب، وهو متعلق كما رأيتم بالقلب واللسان والجوارح. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجب. ويتعلق بهذا أيضا أعني من لوازم التوحيد أن يعتقد المسلم أن الله عز وجل قد يجعل لنعمته سببا من مخلوقاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا قاسم والله يعطي، رواه الشيخان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: هذا الرزق الذي أقسمه بينكم هذا من الله، الله هو المنعم هو المعطي، وإنما أنا قاسم، سبب أوصل لكم نعمة الله، وإلا فالنعمة من الله عز وجل. والمخلوق الذي يجعله الله سببا للنعمة حقه أن يشكر وأن يدعى له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، رواه أبو داود وصححه الألباني. هذا كله من لوازم التوحيد. ما هو؟ أن تعتقد وتعلم أن النعم كلها من الله، وأن تضيفها إلى الله بلسانك، وأن تستعملها في طاعة الله، وأن تشكر من جعله الله سببا لحصول النعمة. ويضاد ذلك كفران النعم. كفر النعمة قد يكون بالقلب، بأن يعتقد العبد أن النعمة من المخلوق، فالمخلوق موجدها ومسديها والمنعم بها، وهذا كفر أكبر. بعض الناس أعوذ بالله تقول له: من رزقك هذا الولد؟ يقول: الولي. من أين هذا المال ما شاء الله الذي أصابك؟ قال: من الشافعي، من سيدنا الشافعي، من السيدة زينب، من الحسين، من التيجاني. هذا كفر أكبر، يضيف النعمة إلى المخلوق، أن المخلوق هو المنعم والمسدي والموجد. ففي النعم لا يجوز أن يلتفت القلب إلى غير الله، النعم كلها من الله، لا يشاركه في ذلك مخلوق، لا ملك لا نبي لا ولي مع فضلهم. وقد يكون كفر النعم باللسان، وهذا كفر أصغر لا يخرج من الملة، كفر أصغر أو شرك أصغر. كيف؟ بأن يضيف النعمة إلى غير الله عز وجل بلسانه، كأن يضيفها إلى المخلوق فقط على سبيل إضافة النعمة، فيقول: من نجا من حادث لولا مهارة السائق لكنا هلكا. انتبهوا، لولا مهارة السائق لكنا هلكا، من باب التحدث بالنعمة وإضافة النعمة. فهنا أضاف النعمة بلسانه إلى مهارة السائق، هذا كفر أصغر. أو أن يضيفها إلى الله والمخلوق على وجه التسوية، لولا الله والسائق كنا هلكا، لولا الله ورجل الأمن الذي استأجرته لسرقت الخزينة، هذا كفر أصغر وشرك أصغر. لماذا؟ لأنه سوى غير الله بالله باللفظ. أما لو كان بالاعتقاد هذا كفر أكبر، وسيأتينا إن شاء الله في قول لولا الله وفلان، لكن هذا باللسان، فهذا كفر أصغر. أما إذا أضافها إلى المخلوق مع إضافتها إلى الله عز وجل ثم ذكر المخلوق بلفظ لا يقتضي التسوية على أن المخلوق سبب يذكر ويشكر، فهذا لا بأس به. مثلا يقول لولا الله ثم مهارة السائق لهلكنا، فهنا أضاف النعمة إلى الله ثم أضافها إلى المخلوق بما لا يقتضي التسوية، بشرط أن يكون ذلك على أن المخلوق سبب لا موجد. لولا الله ثم مهارة السائق، فالله منعم ومهارة السائق سبب لنعمة الله، هذا جائز. وهنا أنبه على دقيقة لابد من بيانها حتى لا تختلط الأحكام على الناس، وهو أن الكلام هنا إنما هو في إضافة النعمة، يعني في الكلام عن إضافة النعمة. أما إذا كان الكلام في الإخبار عن السبب المجرد الواقع، أي الإخبار عن سبب واقع، فهنا يجوز أن يقال لولا كذا لكان كذا، أي إذا كان المذكور سببا عادة أو شرعا للشيء فحصل فأخبرت أنه سبب، لا إضافة النعمة لا، وإنما أنه سبب، فهذا جائز. تقول لولا وصول الجندي لقتلني هذا المجرم، أنت هنا لا تتحدث عن النعمة ولكن تتحدث عن السبب، تخبر عن سبب نجاتك، أن سبب نجاتك هذا كان وصول الشرطي، هذا جائز. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي طالب لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، كما عند البخاري في الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال لولا أنا، لما أخبر أن أبا طالب في ضحضاح من النار قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. هذا خبر عن السبب، وإلا فالمنعم والذي تضاف إليه النعمة هو الله عز وجل. فما شفع النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن إضافة الشيء إلى سببه المعلوم شرعا أو عادة من باب الخبر عن السبب، لا من باب التحدث عن النعمة وإضافة النعمة، يجوز أن يقال فيه لولا كذا. فلو جاءنا شخص قال لولا السائق لهلكنا، ننظر إن كان من باب التحدث عن النعمة نقول هذا شرك أصغر ما يجوز، وإن كان من باب الخبر عن السبب وليس من باب التحدث عن النعم فهذا جائز. لكن لا يجوز في باب الإخبار عن السبب أن يسوى بين الله والمخلوق. ما يجوز أن تقول لولا الله والسائق لهلكنا حتى لو كان من باب الإخبار عن السبب، فإن الله لا يسوى به مخلوق لا عقيدة ولا لفظا، لأنه سيأتينا إن شاء الله في درس الغد أن تسوية المخلوق بالخالق إما عقيدة وإما لفظ، إما عقيدة وإما لفظ، وسيترتب عليها كلامنا عن مسألة الحلف بغير الله، هل هو كفر أكبر ولا كفر أصغر، سنبينه غدا إن شاء الله في الدرس. وقد يكون كفر النعم بالجوارح، وذلك بأن يستعمل نعمة الله في معصية الله. قال أحد السلف لأحد العصاة، وأنا أذكر المعنى، إذا وجدت مكانا لم يخلقه الله وزمانا لم يخلقه الله ونعمة لم ينعم بها الله فاعص الله. تريد تعصي الله؟ إذا وجدت مكانا لم يخلقه الله فاعص الله فيه، أو وجدت زمانا لم يخلقه الله فاعص الله فيه، أو وجدت نعمة لم ينعم الله بها فاعص الله بها. هل فيه مكان ما خلقه الله؟ كل الأماكن قد خلقها الله. فمن المرذول شرعا وطبعا أن ينعم الله عليك بالمكان فتعصي الله فيه، يرزقك الله بيتا يأويك، تغلق باب الغرفة على نفسك، تلبس تنزع ترتاح تنام، فتأتي بامرأة فاجرة تدخلها في هذا المكان، كيف هذا؟ الله ينعم عليك بهذا المكان الذي لك فيه من النعم ما الله به عليم وتعصي الله في هذا المكان؟ الله أمد في عمرك وزاد في عمرك، أطال عمرك، فكيف تعصي الله بهذا؟ بصرك الذي تبصر به نعمة من الله فكيف تعصي الله به؟ سمعك نعمة من الله فكيف تعصي الله به؟ يدك نعمة من الله فكيف تعصي الله بها؟ فمن كفر النعم أن تعصي الله بنعمه. خير الله إليك نازل وشرك إليه صاعد، والعياذ بالله. فهذا كفران النعم، وهذه مقدمة هذا الباب، ونشرح هذا الباب غدا إن شاء الله عز وجل، ولعلنا نجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين، سددكم ووفقكم ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين، آمين. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: قلتم في الدرس الماضي أن التأويل يمنع التكفير، فهل كل تأويل يمنع التكفير؟ ما ندخل في التفصيل. القاعدة أن التأويل عذر يمنع من التكفير، أما خروج التأويل عن حده وأنواع التأويل الأربعة وكذا، هذه لا يحتاجها الناس الآن. نعم. صلى الله عليكم. يقول: عندنا صنفان من الأئمة يذكرون صلاة الفاتح، صنف يقول أذكرها كدعاء، وصنف يذكرها اعتقادا علما أن هؤلاء الأئمة من الشباب، فما حكم سبقا الصلاة؟ ذكرت يا إخوة أن ما نحكم على الأعيان حتى نعرفهم. الحكم على الأعيان يحتاج إلى علم خاص، ولذلك لا نتكلم عن الأعيان في هذه المجالس العامة، وإنما نحكم على الأعيان إذا عرفنا، فيرجع في الحكم على الأعيان إلى علماء البلد الذين يعرفون حال البلد ويعرفون حال الأشخاص. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: عندنا في حضرموت زيارة قبر النبي هود، يفعل فيها مثل مناسك الحج من صلاة ركعتين عند عصاة عمر، وتذبح الذبائح، ويعتقدون فيها نهر أنه من أنهار الجنة، ويستغيثون بالقبر هود عليه السلام، ويرجعون إلى مدينة تريم ثم يطوفون بالقبور. هذا يفعل كل سنة في شعبان، فما هي نصيحتكم جزاكم الله خيرا؟ لا شك أن هذا من الشرك الأكبر، وللأسف في كثير من بلدان المسلمين يقع صور من هذا، تختلف من بلد إلى بلد، ونحن نعلم أن أغلب من يفعلون ذلك يريدون إرضاء الله، لكنهم ما وجدوا من يدلهم على الطريق، أو وجدوا ضلالا يتكسبون منهم فيقولون لهم هذا يرضي الله. الناس المبتلون بهذه الأمور في الغالب إما أنه جاهل يريد أن يرضي الله، وإما أنه وجد شيخا لا يخاف الله يريد أن يتكسب الدنيا فيقول له هذا يرضي الله، هذا كذا وهكذا، من أجل أن يأخذ الأموال. فالواجب علينا أن نعلم ونصبر ونترفق ونجتهد في تعليم الناس التوحيد وبيان الشرك على وجه التفصيل، وأن نصبر على الناس ولا نترك الدعوة إلى التوحيد لأن الجماهير لا تحبها، بل نصبر ونتأنى ونصبر ونتأنى ونبين ونجتهد لعل الله عز وجل أن يهدي أقوامنا. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى قريش وهي على الشرك، ودعاها وآمن معه قليل وكذبه كثير من الأشراف وآذوه، ومع ذلك صبر ودعاهم إلى التوحيد وهاجر إلى المدينة وهو يدعو إلى التوحيد، ومات على فراشه صلى الله عليه وسلم وهو يدعو إلى التوحيد. بدأ كلامه في دعوته بالتوحيد، وختم كلامه صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى التوحيد. فندعو أقوامنا إلى التوحيد بالأدلة ونصبر، ومن كان عنده شبهات سمعنا له ما يقول ورددنا ما يقول بالعلم والحكمة والرحمة، وصبرنا ونحن نعلم أن القلوب بيد الله عز وجل، ولكن نجتهد في بذل الأسباب. فهذا أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ناصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، عربي فصيح يفهم القرآن ويفهم لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودعاه من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعاه إلى موته وهو يدعوه إلى التوحيد، ما آمن. ورجال في الهند لا يفهمون العربية، ودعاهم رجل من المؤمنين، أسلموا وآمنوا وأصبحوا من المؤمنين. فنحن لا نعلق نفوسنا بقلوب الناس. إذا أردت أن تكون داعية إلى الله ناجحا بالمقاييس الشرعية فادعو إلى الله، ولا تعلق قلبك بالناس أبدا. إياك أن تريد أن يحبك الناس في دعوتك، هذا أمر إذا أراده الله كان، لأنك إذا أردت أن يحبك الناس وأن تدعو إلى الله ستجبن في الدعوة. ها هذا الكلام يمكن، ها يمكن يغيرهم علي، اليوم معي 10 يمكن بكرة يكونون 5، هذا يغير قلوب الناس علي، ها فتجبن. وثق أن هذا منزلق، إذا سرت لن تقف شيئا فشيئا حتى والعياذ بالله تكون من الهالكين. إياك أن تريد أن ترضي الناس بغير الدين، ليكن همك أن ترضي الناس بأن تدلهم على الدين. علق قلبك بالله سبحانه وتعالى، ولكن لا تتكبر على الناس ولا تتجبر، وإذا جاءك من عنده شيء فاستمع له، ماذا يريد، ماذا عنده من شبهة، ماذا قيل له، وبين له، ثم اجتهد في تكرار الدعوة. وأنا قلت مرارا وتكرارا يا إخوة، الهداية قد يكون لها سبب زمن، فإذا وافقت الهداية، فإذا وافق السبب الزمن حصلت الهداية. وذلك يا أخوة شوف، ولدك عندك في البيت تدعوه تدعوه تدعوه ما يستجيب، ما يستجيب، يأبى يأبى يأبى يأبى، ثم يوم تدعوه فإذا بحاله تتغير. لماذا؟ لأنه وافق السبب الزمن. وهذا يفيدنا ماذا؟ ألا نيأس من دعوة الناس، فنجتهد في الدعوة وبذل السبب، لعل السبب أن يوافق الزمن فيهتدي من ندعوه إلى الله. وش السؤال؟ استغفر الله العظيم، هذا في موضوع حضرموت يا شيخ. نعم. فيا إخوة، مثل هذه الوقائع التي يحكيها أخونا تجعلنا نشعر بأهمية أن ندعو إلى التوحيد. كل واحد منا يا إخوة، ما يحتاج أن تكون شيخا، ما تعرفه عن التوحيد ادعو الناس إليه بقدر ما تستطيع. طيب ما عندك شيء، اشتري أشرطة فيها دعوة إلى التوحيد. هذه الوسائل الجديدة فيها بيان التوحيد، واجتهد في الدعوة، لا سيما وأننا نرى دعاة الباطل اليوم بدأوا ينشطون أكثر ويدلسون على الناس. من أخطر ما أراها اليوم يا إخوة أن دعاة البدع دخلوا إلى الناس عن طريق الأخلاق. اليوم تنبه أهل البدع إلى أن الأخلاق تؤثر في قلوب الناس، فدخلوا عن طريق الأخلاق، فأصبحوا يقدمون برامج ودروس عن الأخلاق ويدخلون فيها السم والباطل والبدعة. فينبغي علينا أن نجتهد نحن في الدعوة إلى التوحيد والحق، وأن نصبر ونصابر مهما خسرنا ومهما اتهمنا، وأن نحرص على حسن الأخلاق. شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يقول: البسمة لا تكلفك شيئا، وأسهل الأخلاق البسمة. ما الذي يضرك أن تبتسم وأن تدرس؟ ما الذي يضرك أن تبتسم وأن تدعو إلى الله؟ ما الذي يضرك أن تبتسم وأن تكلم إخوانك؟ البسمة مفتاح ومن أحسن الأخلاق. فأوصي نفسي وإخواني بالحرص على بيان الحق والدعوة إلى الحق والترفق بالخلق والصبر والاحتساب، حتى يقضي الله عز وجل ما شاء. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.